لا لا لم نغلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا درسنا الثاني من دروس المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، المبحث الثاني مميزات المذهب الشافعي. لقد تميز المذهب الشافعي بجملة مميزات فارق بها كثيرا من المذاهب التي سبقته، أهمها ما يلي: أولا الجمع بين الفقه والحديث. كانت هنالك مدرستان رئيسيتان غلبتا على أقطار العالم الإسلامي، هما مدرسة الرأي والتي تمركزت في العراق ومدرسة الحديث والتي تمركزت في الحجاز، وكان يدور بينهما الجدال والنقاش الدائم وربما المفاصلة والهجر، ولم تخل كل مدرسة من متعصبين لها يتبع ويقلد اجتهاداتها ويذم مخالفيها. هذا وسميت مدرسة العراق بالارتيائية نظرا لإغالها في الرأي والقياس، يعني يقال لهم أهل الرأي والافتراضات دون الاعتماد الكامل على السنة، وهم بذلك يخالفون مدرسة الحجاز التي تعتمد على الأثر مطلقا. ولهذا انحرف عنهم الحجازيون وذموهم ووصفوهم بأنهم يتبعون الهوى. فجاء الإمام الشافعي فتلقى علومه على يد الحجازيين مالك ومسلم بن خالد وابن عيينة وعلى علماء العراق محمد بن الحسن، فاجتمع له علم أهل الأثر وعلم أهل الرأي، فرأى أن كلا في كلا المدرستين حقا وخطأ، فحاول تنقيح تلك العلوم وسبرها حتى أخرج مذهبه الجديد والذي يعتبر خلاصة لعلم المدرستين، إضافة إلى اطلاعه ومعرفته بالمذاهب الأخرى الموجودة على الساحة والتي كان لها أتباع كمذهبي الأوزاعي والليث، ونتيجة لمسيرة طويلة من النظر والتأمل. يتميز المذهب الشافعي بقوة الخدمة، إذ توارد علماء المذهب على الاعتناء به نقلا وتحريرا وضبطا وتبويبا، وكان للبيهقي اليد الطولى في ذلك، حتى قال الإمام الجويني للشافعي: فضل على كل شافعي إلا البيهقي فإن له فضلا على الشافعي. ومن مظاهر هذا التميز أن تجد كتب الشافعية سهلة الترتيب واضحة التبويب، تستطيع الحصول على المعلومة في مظانها بسهولة ويسر مع وضوح العبارة وبيان المعتمد، وهذا مما لا تجده في المذاهب الأخرى، إذ يصعب على الباحث أحيانا أن يجد المسألة في مظانها، بل يجدها بعد البحث الطويل في أبوابها لا علاقة لها بما يريده. وقد يصعب هذا ووجود أبواب غير معروفة المعالم وغير واضحة المحتوى، مثل باب الحظر والإباحة في كتب الأحناف، ولذا كان هذا الغموض وتداخل المسائل ووضعها في غير مظانها في كتب فقه الحنفية من أهم وأكبر الأسباب الداعية لوضع مجلة الأحكام العدلية. وذات الشيء يقال في كتب المالكية ويضاف عليه بأن الضعف في عنوانة وترتيب مسائل وضبط المعتمد يظهر هذا بجلاء في كتب مثل الرسالة، حيث يجمع أبوابا عدة في باب واحد ويذكر دقائق المسائل ويغفل أهمها، وكذا مختصر خليل حيث يصعب على الباحث التعرف على الأبواب أو الفصول الفرعية، إضافة إلى تعقيد العبارة مما يضطرك إلى مراجعة الشروح. وهذا كله مما لا نجده في كتب الشافعية إلا على سبيل الندور. ولهذا شكى بعض المالكية أيضا كالحجوي في الفكر السامي من الوضعية التي أضرت بالعلم والمذهب. ثالثا، كثرة المجتهدين الذين خرجوا من رحم المذهب الشافعي، سواء المستقلين كابن المنذر وابن جرير، أو المنتسبين كما كان المزني في فترة أخير من حياته، بل كثر هؤلاء في طبقة أصحاب الوجوه كما سيأتي بيانها. ويحكى عن بعضهم أنه لم يقلد الشافعي، وإنما وافقه قوله قوله، واكتفى بهذه الكلمات في بيان شيء من ميزات واكتفي بهذه الكلمات في بيان شيء من ميزات المذهب رغم كثرة ما يمكن طرحه في هذا المضمار. يعني طبعا كل صاحب مذهب من المذاهب لا بد أن يظهر مذهبه في أحلى حلة، ولكن للحق نحن نقول ماذا وجد في الواقع. في الواقع الذي كان فيه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كان هنالك مدرستان، مدرسة للرأي في العراق، ومدرسة للحديث والأثر في بلاد الشام. طبعا ربما نحن نسمع ببعض المذاهب ولكننا لا نعرفها، فإن أصحابها أماتوها. كيف أماتوها؟ يعني في بعض العلماء يعيش لكنه يموت عقيما، لا تلميذ له فلا يحيا ذكره. فمثلا الإمام الأوزاعي كان أهل الشام يتعبدون على مذهبه 3 قرون، نظرا لعدم كتابة مذهبه وعدم ضبط تلامذته لأقواله ضاع المذهب بين الكتب، ولم يكن ربما هو يفوق مذهب الإمام أحمد بكثير. نعم، فهذا من هذا شيء. الشيء الثاني الانتقال، فمثلا نرى أن الإمام الشافعي رحمه الله نشأ وحفظ الموطأ على الإمام مالك وأذن له بالفتوى، إذن هو من أهل الحديث أولا. كذلك في العراق حيث كانت إقامته كان محمد بن الحسن، وهو من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وأيضا كانت له قرابة بينه يعني وبين أمه، فلذلك هذا كان من أسباب أنه أخذ العلم. والعلم المنتشر كان علم الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة مات عند ولادة الإمام الشافعي، يعني في هذا الوقت لم يجتمع الشافعي بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. اطلع ثم سافر ثم بعد ذلك حتى أسس مذهبه، وهذا المذهب كان يقويه ما بين النقل الرأي وما بين الحديث، لكنه بعد ذلك عندما نظر وتأمل في مذاهب الأوزاعي والليث وأبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة، وبعد ذلك عاد فكان مذهبه الأول والذي يسمى بالمذهب القديم. وعندما عاد إلى الحجاز ثم إلى مصر ورأى من الحديث وسمع ما لم يسمعه في العراق، أخذ يجمع. ويقول عنه الإمام أحمد بن حنبل أول ما خرج الشافعي، هذا إذا قرأت في الرسالة يعني وفي الأصول فإنك ترى أنه علمنا الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر. الإمام أحمد يقول وكذلك علمنا كيف نجمع ما بين الحديث. وهذا السبب ترى في مذهب الإمام الشافعي قولا واحدا. ولو أردت أن أختصر بمثال بسيط جدا، فالغسل 7 مرات إحداهن في التراب، تجد في حديث أولاهن أخراهن أوسطهن. نعم، الجمع يكون بين هذه الروايات إحداهن بالتراب، فتجمع كل الروايات، فكيف استطاع أن يجمع هذه الروايات مع بعضها البعض؟ وكان يقول للإمام أحمد: أنت أحفظ منا ونحن أفقه منك، يعني أنت تنقل لنا الحديث ونحن نعطيك الفقه الموجود في هذا الحديث. إذن استطاع أن يحفظ على الإمام مالك، واستطاع أن يسمع من الإمام أحمد بكثرة حفظه، واستطاع أن يعرف المذاهب الموجودة في العراق من باب الرأي، وبعد ذلك اطلع على شيء كبير من الحديث، فكانت بعد ذلك له فضل كبير. لا يوجد مذهب كتبه الإمام بيده كلمة كلمة إلا مذهب الإمام الشافعي على الإطلاق، إلا أن الإمام يعني الشافعي كان له فضل على كل طالب علم، وخاصة في علم الأصول، فهو الواضع الحقيقي لعلم الأصول، هذا من جهة. لكن قالوا يوجد رجل واحد شافعي لكن كان له فضل يعني على الشافعي، بأنه بوب له كل ما يتعلق بدلائل مذهبه من الحديث النبوي، وهو الإمام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى. هذه مسألة، يعني مسألة نشوء المذهب، ضبط الأصول في المذهب، أيضا جمع الحديث في المذهب، عدم التمسك بمدرسة الرأي، عدم تمسك بمسألة مدرسة الحديث، التوفيق ما بين هذه المدارس جميعا، خرج مذهب الإمام الشافعي. لما رتب في الأصول كتابه الرسالة، كذلك رتب في كتابه الأم يعني ما يوجد في ترتيب الأحاديث، فأنت تنظر أي مسألة تقول هذه توجد في باب الطهارة، في باب الآنية، في كذا، هذا سهل جدا، لا يوجد هذا الأمر في بقية المذاهب. يعني ربما تجد مسألة في التنظير، يعني تقرأ مثلا حتى في أصغر الكتب أو أكبر يعني الكتب، فترى مسائل موجودة هذه ذكرها في باب كذا، وهي ليست في مظانها، ربما جمع فيها شيء واحد. كما يقال مثلا حتى مذهب الحديث كمذهب الإمام البخاري، يعنون لشيء لكنه تجده مثلا في شيء آخر. فمثلا لو بني الإسلام على 5، من الممكن أن يأتي 5 مرات، ممكن أن يأتي مرة واحدة في باب الصلاة مثلا، وأنت تبحث عنه في باب الحج فلا تجد دليلا من هذا على سبيل المثال. نعم، هذا إذن وجود المسائل في مظانها بشكل كبير جدا. المذهب الإمام الشافعي تمتع بتلاميذ كالمزني يعني وأمثاله وبويطي كذا، هؤلاء استطاعوا أيضا أن يأخذوا روايات عن الإمام الشافعي فكتبوا المذهب. ثم جاء بعد ذلك والله الجويني في كتابه نهاية المطلب يعني وأمثال، ثم جاء الغزالي، ثم جاء بعد ذلك النووي، الغزالي كان حجة نعم فكتب الوجيزة والوسيطة إلى غير ذلك، ثم جاء بعد ذلك الرافعي في مصر، ثم جاء النووي، فأخذ المذهب ماذا يتنقح ويتنقح ويتنقح، حتى أخذوا من المذهب القديم حوالي 20 مسألة فقط رجحوها على المذهب الجديد. أما كل ما عندنا من المذهب الجديد الذي قضى به الأمر في يعني في مصر، والإمام الشافعي لم يصل يعني في الدرجة في عمر يعني، فهو لم يتجاوز 55 من عمره، نعم، فمات صغيرا يعني، وترك كل هذا العلم، وكان مؤسسا لعلم الأصول رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى المبحث الثالث، وهو أدوار المذهب الشافعي. أرى أن نترك هذا إلى الدرس القادم، لكن يعني نستطيع أن نقرأ فقط المقدمة فيه. مر المذهب الشافعي بعدة أدوار حتى انتهى إلى ما انتهى إليه، ولمعرفة هذه الأدوار لابد من معرفة طبقات علماء المذاهب، إذ من خلالها سيتميز لنا تبعا الأطوار التي مر بها حتى وصل إلى الضبط. مراتب علماء المذهب الشافعي، قسم العلماء إلى عدة مراتب، وهي: الأول مجتهد مستقل، مجتهد منتسب، الثالثة أصحاب الوجوه، الرابعة مجتهد الفتوى، الخامسة نظار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان النووي والرافعي، السادسة حملة فقه ومراتبهم مختلفة. هذا وقد تنوعت تقسيمات الباحثين لتطور مذهب الشافعي، فمن مكثر ومن مقل، والذي أراه مسترشدا بالتقسيم السابق لطبقات العلماء أن مذهب الشافعي مر بأربعة أدوار: الدور الأول تأسيس المذهب، الحمد لله رب العالمين. الدرس الثالث وين بالأصول؟ بالمدخل، هاي الأصول، نعم ما في مشكلة إن شاء الله. حالي ما لي جايب المرصاص. الجنب هل يجزئه تيمم واحد عن الحدث الأكبر والأصغر أم يحتاج إلى تيممين؟ بل يحتاج إلى تيممين، أما الأول فلا يعاد ما دام خلص انتهى الحدث، وأما الثاني فيحتاج فيه إلى كل فريضة من الفرائض وعدد من السنن. هل تطلق الزوجة إذا الزوج لعن أو كفر الله أو؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الزوج قد عقد على زوجته العقد فقط، يعني من الكتاب إلى الدخول، فبمجرد الكفر ينفسخ عقد النكاح فلا زوجية، ولو استمروا على ذلك فكل حياتهم زنا على كل المذاهب، وأولادهم لا ينتسبون إليهم ولا يرثون منهم، بل أكثر من ذلك، لو جاء من هذا الزواج بنت على مذهب الإمام الشافعي يصح له أن يتزوج بها لأنها ليست بنتا له، لأنه عندنا النكاح حقيقة وإن كان مكروها، لحقيقة في العقد مجاز في الوطئ. نعم، عند الإمام الحنيفة يقول هذه بنت لكنها محرومة من النسب، محرومة من الميراث، يعني محرومة من الولاية إلى غير ذلك. إذا كبرت يدي فتطهر قبل أن أضع الجبيرة، إذا كسرت يدي فتطهرت قبل أن أضع الجبيرة، قلنا هذا لا يصح لأن هذا في موضع التيمم. يا أخوان إذا انكسرت إيده أنا غسلتها قبل ما أحط له، شو بنقول له؟ هل يوجد خف في الإيد؟ في خف بالرجل، هنيك بده غسل قبل. أما هنا ولو وضعها على طهارة لا يستفيد شيئا بالإيد، فيحتاج إلى وضوء وتيمم وإعادة لو كان متوضئ. نعم، إذا كسرت قدمي ثم توضأت قبل أن أضع الجبيرة ثم صليت بهذه الجبيرة، هل علي؟ لا، ليس عليك إعادة الصلوات لأن الجبيرة تشبه الخف وقد وضع على طهارة. هل يجب مسح كامل الجبيرة أو جزء منها؟ لا، كامل الجبيرة. من كان لديه كسر في أصبع يده فماذا يفعل؟ هل يجب عليه إعادة الصلاة عندما يزيل الجبيرة؟ نعم. مرة دخلت إلى جامع منجاك، فدخل شيخ القراء الشيخ حسين شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى وقد رأيته مسرورا، فقلت له يا سيدي أراك يعني مسرورا، ما هو السبب؟ قال شيخ رجدي اليوم أنا قضيت كل الصلوات، كان قد وضع لساقة طبية على أصبع وكان قد وضعت لمدة 3 أو 4 أيام يعني من هذا، وعندما فكها كان ضروري أن يضعها ولا يستطيع أن، يعني كان معه سكري وهذا الجرح يعني ربما يؤثر، وعندما طلب الطبيب منه أن يزيلها عند ذلك كان يصلي مقلدا لمذهب الإمام أبي حنيفة يعني ويمسح عليها ويتيمم أيضا على مذهب الإمام الشافعي، ولكنه علم أنها لا تكفي تيمم ما بلغ هذه فقط وهو فقيه شافعي قحي يعني. كانت النتيجة أنه قال في هذه الليلة عندما أزلتها خشيت أن ألقى الله وأنا علي قضاء علم، فقام الليل كله وهو يقضي الصلوات السابعة. نعم، إذا كان متيمما وسنته ومسه نجس هل عليه إعادة؟ لا، من قال ذلك؟ نعم، يزيل النجس أن المتوضئ والمتيمم يستطيع أن يزيل النجس. نعم، إزالة النجس حتى لو مسك البول والخرأة في يده وأزاله من مكانه لمكان ثم غسله بالماء والصابون مثلا، في هذه الحالة هل ينتقد وضوءه؟ هل ينتقد تيممه؟ لا، السنه. العبرة من التيمم بعد المسح على الجبيرة، هذا ديانة وليس يعني الأمر يعني فقها. نعم. جزاك الله. أدركت الإمام في صلاة الظهر وقد فاتني ركعة، ثم عند انتهاء الإمام من الصلاة قمت لإدراك الركعة، وعندما وقفت نبه المصلي الإمام بأنه صلى 3 ركعات، فقام الإمام وكبر وأنا واقف لأداء ما فاتني، فلما كبر الإمام واقفا كبرت معه وصليت معه الركعة، يعني عدت إليه، وعند فراغي نعم عدت وانفصلت عن الإمام لأداء الركعة التي فاتتني، فهل هنالك خطأ؟ لا، ليس هنالك خطأ، لأن منما جعل الإمام ليؤتم به، وأنت عندما يعني قمت على أساس الإمام انتهى، فلما وجدت الإمام لم ينتهي تابعت معه ثم عددت أعداد الركعات التي أديتها فوجدت أنه ناقصك ركعة، فلما سلم الإمام جئت بهذه الركعة. لكن ننتبه إلى مسألة، لو صلى الإمام 5 ركعات وأنت صليت معه 4، هل تعتبر 5 بالنسبة إليك؟ لا، الزائدة لا يقتدى بها، فأنت صليت معه 3 وعليك أن تأتي بركعة، طبعا هذا إذا علمت، وإذا لم تعلم فهذه مسألة أخرى. هل يجوز الاستنجاء بماء الوضوء فهو طاهر غير مطهر؟ الاستنجاء به يعني من حيث النظافة ممكن، لكن هل هو تم التطهير به؟ لا، ما تم التطهير به، حتى لو حط ماء زهر ولا ماء ورد ولا كذا نفس الشيء، يعني لا يصح. عند الإمام أبي حنيفة يصح. عند قراءة ورد من القرآن سورة معينة هل يجب الحفاظ على ترتيب ورودها في القرآن؟ لا، لا يجب، فهو يستطيع أن يقرأها ويقرأ ما قبلها ثم ما بعدها على حسب الورد الذي اتخذه لنفسه. الحمد لله رب العالمين.